خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته مع هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة في الحلقة السابقة مع درجات الجنة. فالجنة متفاضلة فيما بينها، قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي لهم درجات الجنة العلى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أن قال: ومن دونهما جنتان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة، بنص القرآن قال تعالى: ومن دونهما جنتان. وفي الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال الله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالجنة درجات بعضها فوق بعض، وهي متفاضلة في درجاتها تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. وأعلى درجات الجنة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي درجة الوسيلة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سميت درجة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن، وهي أقرب الدرجات إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة، كانت منزلته صلى الله عليه وسلم أقرب المنازل إلى الله، وهي أعلى درجة في الجنة. درجة الوسيلة أعلى درجة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له، لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قدرها للنبي صلى الله عليه وسلم بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه. فدرجة الوسيلة هي أعلى درجات الجنة، وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى الفردوس الأعلى. فجنة الفردوس أعلى الجنات وأعلاها الوسيلة، ويلي الوسيلة في الدرجة الفردوس الأعلى، وهو أعلى درجات الجنة، وسقف جنة الفردوس عرش الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب لأمته إذا سألوا الله تبارك وتعالى الجنة أن يسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. فدرجة الوسيلة أعلى درجات الجنة، تحتها الفردوس الأعلى، ثم باقي درجات الجنة. والناس كذلك عند الله تبارك وتعالى درجات، أهل الجنة درجات، أفضلهم الأنبياء والمرسلون، درجة النبوة أعلى الدرجات، ثم درجة الصديقية وهم الصديقون، ثم درجة الشهداء، ثم الصالحون. وهؤلاء هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، هم المذكورون في قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأهل الجنة أيضا على مرتبتين أو قسمين: المقربون وأصحاب اليمين. والله تبارك وتعالى قسم الناس ثلاثة أقسام في سورة الواقعة، قال سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فجعلهم أقسام ثلاثة: أصحاب الشمال عاذنا الله وإياكم منهم، وأهل الجنة. وأهل الجنة على مرتبتين أو قسمين: السابقون المقربون وأصحاب اليمين. نسأل الله تبارك وتعالى وأهل الجنة على قسمين أو درجتين: السابقون المقربون وأصحاب اليمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين المقربين، إنه ولي ذلك ومولاه. وما زالت رحلتنا مستمرة إلى بلاد الأفراح، ومحطتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أول أوصاف الجنة بعد أن دخل أهل الجنة الجنة. هيا بنا ننظر في الجنة ونستنشق عبيرها مع أول أوصاف الجنة ومع تربة الجنة. ما هي صفة تربة الجنة؟ ومما تتكون؟ وشكلها؟ وما شكل رمالها وحصبائها وطينها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.